لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

تعملون والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ثم يعلمون ظاهرا من الحياة